المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أديانها النصرانية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن التصوف أو الصوفية، وكما عودناكم سنتكلم من خلال العناصر التالية. سنتكلم عن التعريف بالصوفية ونشأة الصوفية، ثم نتكلم عن طبقات الصوفية وأشهر الشخصيات الصوفية ومصادر التلقي عند الصوفية، ثم عقائد الصوفية، وكذلك نتكلم عن أشهر الطرق الصوفية، ونختم بالأذكار الصوفية. نبدأ بالتعريف بالتصوف أو بالصوفية. التصوف أحبتي في الله هي حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، حركة انتشرت في القرن الثالث الهجري، وكانت يعني في بداية أمرها نزعات فردية، كانت نزعات فردية تدعو إلى الزهد والتقشف والاجتهاد في العبادة، وكان هذا كردة فعل عكسية لانغماش الناس في ذلك الوقت بالدنيا وبالترف الحضاري. ثم بعد ذلك تطورت تلك النزعات بعد أن صارت لها طرق متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية، لها أتباعها ومنظريها ودعاتها. طبعا التصوف تأثر بالفلسفات الوثنية القديمة، فتأثر التصوف بالفلسفة الهندية، وكذلك تأثر بالفلسفة الفارسية والفلسفة اليونانية. أما إذا تكلمنا عن نشأة التصوف، فلابد أن نعلم أحبتي في الله أنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو التعبدي الذي نراه في حياتنا، إلا أنه كان في بعض يعني الأفراد، كانت هناك بعض النزعات الفردية في العهد النبوي في التشديد على النفس، ولكن مع هذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم للرهط والجماعة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم بعد ذلك تقالوها، لأنهم قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد غفر الله له ما تقدم له من ذنبه، فكأنهم تقالوا هذه العبادة. فقال عندها عليه الصلاة والسلام: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث معروف أنه في البخاري ومسلم. كذلك بعض النزعات التي خرجت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليها في وقتها، ومثال ذلك الصحابية التي كانت لا تنام عن قيام الليل، كانت يعني طوال ليلها كانت تقوم الليل ولا تنام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فعندما علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: قال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم من العمل ما تطيقون، يعني عليكم بالأعمال والعبادات التي تستطيعون أن تتحملوها ولا تشددوا على أنفسكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهكذا كان الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم كانوا على هذه السنة في العهد النبوي، فكانوا يجمعون، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، كانوا يجمعون دائما بين العلم والعبادة، العلم ثم العبادة، والسعي على طلب الرزق على أبنائهم وعلى عوائلهم وأهليهم. وكذلك كان الجهاد في سبيل الله عز وجل قائما للتصدي للمبتدعة ولأهل الأهواء حتى جاء القرن الثاني الهجري في عهد التابعين، وعندها ظهرت طائفة من العباد آثروا العزلة وعدم الاختلاط بالناس، وشددوا على أنفسهم في العبادة على نحو لم يعهد من قبل، لم يكن في العهد النبوي ولم يكن في بداية عهد التابعين رضوان الله عليهم. طبعا كانت في عوامل يعني مسببة لهذا الأمر، لماذا اعتزل هؤلاء العباد ولماذا آثروا الاعتزال وعدم اختلاطهم بالناس؟ للترف الذي وقع فيه كثير من الناس، هذا أمر، إضافة إلى الفتن الداخلية وما حصل بين المسلمين من قتل ومن إراقة دماء، فآثر هؤلاء العباد اعتزال المجتمع في زعمهم طلبا للسلامة في دينهم. طبعا لا ننسى كذلك أنه في ذلك الوقت كانت الفتوحات قائمة على أبوابها، وكان المسلمون يفتحون البلدان، فبعد اتساع الفتوحات الإسلامية وانغماس بعض المسلمين فيها وشيوع الترف وكذلك المجون بين طبقات السفهاء، هذا أيضا ولد ردة فعل عند هؤلاء العباد وعند هؤلاء الزهاد، وخاصة أهل البصرة، خاصة أهل البصرة وأهل الكوفة في ذلك الوقت، فانعزلوا عن اختلاط الناس وتشددوا في العبادة، وكان هذا هو بداية الانحراف عن المنهج النبوي في ذلك الوقت. طبعا استمر الانحراف واستمر البعد الانحراف عن السنة النبوية وعن الصراط المستقيم قليلا قليلا، فأقول استمر الانحراف وبدأ يتسع مع مرور الأيام، وبدأ يتطور مفهوم الزهد في مدينة الكوفة والبصرة على أيدي كبار الزهاد في ذلك الوقت، أمثال إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار وبشر الحافي ورابع العدوية. فبدأ يتطور هذا يعني مفهوم الزهد إلى مفهوم لم يكن موجود عند المسلمين في الصدر الأول، من تعذيب للنفس وذلك بترك الطعام وتحريم تناول اللحوم، وبعضهم كان يشيح في البراري، يهيم على وجهه في البراري والصحاري، وبعضهم كان يرى ترك الزواج أن لا يتزوج الإنسان. ننتقل الآن إلى طبقات الصوفية، وهي ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة الزهاد الذين اشتهروا بالصدق في الزهد لكن إلى حد الوسواس والبعد عن الدنيا، كانت فيهم يعني وسواس شديد في البعد عن الدنيا وعدم الاختلاط بالمسلمين، لكن كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة، كانوا مستقيمين في العقيدة، مثل سري السقطي وسهل بن عبد الله التستري ومعروف الكرخي رحمة الله عليهم. وكان من أبرز هذه يعني من أبرز صفات هذه الطبقة هو بداية التميز بين جمهور المسلمين والعلماء، بدأت هذه الطبقة تميز نفسها عن المسلمين والعلماء، فبدأت هذه الطبقة تتميز عن العلماء وعن جمهور المسلمين في مصطلحاتها، صاروا يخرجون مصطلحات جديدة لم تكن معروفة، وهذه المصطلحات هي التي مهدت لظهور الطرق الصوفية بعد ذلك، مثل قول أهل هذه الطبقة دائما يقولون علمنا، أو يقولون مذهبنا، أو كانوا يقولون طريقتنا، وهذه المصطلحات لم تكن معروفة عند العلماء وعند جمهور المسلمين في ذلك الوقت، فكثرت هذه المصطلحات وبدأ التميز بين طبقة هؤلاء الصوفية وبين العلماء وبين فقهاء المسلمين، مثل قول مثلا يعني من المصطلحات التي دائما كان يقولها الجنيد رحمة الله عليه، يقول دائما علمنا مشتبك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا مشتبك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أصحاب هذه الطبقة الأولى اشترطوا على من يريد أن يسير معهم في طريقتهم، كانت لهم بعض الشروط، منهم من كان يشترط أن يخرج من مال يترك ماله ويأتي، منهم من كان يشترط أن يقلل في غذائه، منهم كان يشترط أن يترك الزواج، ما دام أنه في في في طريق في طريقه أو في سلوكه إلى مرضاة الله عز وجل. طبعا هذا كله خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما زلنا في الطبقة الأولى. في هذه الطبقة كثر بين أفراد هذه الطبقة الاهتمام بالوعظ وبالقصص مع قلة العلم والفقه في الدين. يعني خرج ما يسمى بالقصاص والوعاظ لكن من دون علم وفقه في الدين. بل منهم من أصحاب هذه الطبقة من كان يحذر من تحصيل العلم، ويقتدى كثير من أصحاب هذه الطبقة بأخلاق وسلوكيات رهبان أهل الكتاب ونساكهم. وهذا بسبب أنها كانت بينهم لقيا، التقى بعضهم مع بعض هؤلاء الرهبان، مما زاد في البعد من شمت وصفات الصحابة الأطهار والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا نتج من هذا السلوك ومن هذا الالتقاء مع بعض الرهبان ومع بعض النساك النصارى، نتج من هذا وقلة طبعا الفقه في الدين وقلة طلب العلم، نتج من هذا اتخاذ دور للعبادة غير المساجد. وهذا كان أول مرة في تاريخ الإسلام أن تخرج دور للعبادة لكنها ليست مساجد، فأنشئت دور جديدة غير المساجد للعبادة، يلتقون فيها، كانوا يستمعون فيها القصائد الزهدية. يعني ما لا يكتفون بالمسجد وبالصلوات الخمس وبحلق العلم وبالمواعظ والدروس العلمية، لا، أنشأوا دور للعبادة. وكانت هذه دور العبادة يجتمعون فيها ويجتمعون للقصائد الزهدية أو قصائد في ظاهرها الغزل بقصد مدح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر هو الذي تسبب في العداء الشديد جدا بين أصحاب هذه الطبقة وبين الفقهاء والعلماء في ذلك الوقت. طبعا في هذه الفترة، وهي في فترة الطبقة الأولى للمتصوفة، ظهرت لهم تصانيف كثيرة، مثل كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي. وهذه الكتب قد حذر منها العلماء الأوائل أهل الحديث مثل الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليه، الإمام أحمد بن حنبل، حذر العلماء من هذه الكتب لأنها كانت تشتمل وتحتوي على الأحاديث الموضوعة والأحاديث المنكرة، لأنه ما عندهم علم وما كان عندهم يعني دراية بالحديث وبعلم الحديث، فاشتملت هذه الكتب على الأحاديث الموضوعة وعلى الأحاديث المنكرة وعلى الإسرائيليات وعلى أقوال أهل الكتاب. يعني يترك الكتاب والسنة الصحيحة واستبدالها بأقوال أهل الكتاب وبالأحاديث المنكرة والضعيفة والإسرائيليات. ولهذا حينما سئل الإمام أبو زرعة إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو من كبار أئمة الحديث، حينما سئل عن هذه الكتب، سئل عن كتب المتصوفة، فقيل له: هل في هذه الكتب عبرة؟ قال مقولته الشهيرة حينما سئل، وقالوا له: هل في هذه الكتب عبرة التي فيها بدع وفيها ضلال وفيها أحاديث ضعيفة وفيها موضوعات وفيها إسرائيليات؟ قيل له: هل في هذه الكتب عبرة؟ فقال قولته الشهيرة رحمة الله عليه، حيث قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، رحمة الله عليه. الذي لا يعتبر بقول الله عز وجل ولا يعتبر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، فلم يعتبر بهذه الإسرائيليات وهذه الأحاديث الضعيفة وأقوال أهل الكتاب. ننتقل الآن إلى الطبقة الثانية. تكلمنا عن الطبقة الأولى والآن الطبقة الثانية. والطبقة الثانية من الصوفية، هذه الطبقة خلطت بين الزهد في السلوك وبين العبارات الباطنية التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت، التي كانت موجودة عند الهنادكة وعند الأديان القديمة. فخلطوا بين الزهد وبين العبارات والمصطلحات الباطنية، وانتقل فيها الزهد إلى الممارسات العملية ومسألة ما يسمى بالتجرد وبالخلوات. ولذلك ظهر في كلام هذه الطبقة مصطلحات غريبة شاذة ما كانت معروفة عند أهل الإسلام، مثل اسمع هذه المصطلحات وهي موجودة الآن عند المتصوفة ولم تكن موجودة في العهد النبوي ولا في عهد التابعين رضوان الله عليهم. من هذه المصطلحات مصطلح الوحدة، مصطلح الفناء، مصطلح الاتحاد، وهذه كلها مصطلحات صوفية تدرس الآن، مصطلح الحلول، مصطلح السكر، مصطلح الصحو، مصطلح الكشف، مصطلح البقاء، مصطلح المريد، مصطلح العارف بالله، مصطلح الأحوال، مصطلح المقامات، هذه كلها مصطلحات لها مدلولاتها عند المتصوفة ولها عقائدها ولها معانيها. هذه المصطلحات خرجت في الطبقة الثانية التي خلطت الزهد بالعبارات الوثنية القديمة عند الهنادكة وعند البوذية. طبعا عند أصحابها هذه الطبقة الثانية انتشر بينهم التفريق بين الشريعة والحقيقة، دائما يقولون الشريعة والحقيقة، يقولون أهل التصوف هم أهل الحقيقة والفقهاء هم أهل الشريعة، وكانوا يسمون أنفسهم أحيانا بأرباب الحقائق أو أهل الباطل. هذه مصطلحات كلها لم تكن معروفة في الصدر الأول ولا في العهد النبوي المبارك، وكانوا يسمون كما ذكرت بأنهم أهل الحقيقة ويسمون غيرهم من الفقهاء بأهل الظاهر والرسوم. يعني لما يبغى يسموا الفقهاء وأهل العلم يسموهم بأهل الظاهر والرسوم، وهم أهل الحقيقة وأرباب الحقائق وأهل الباطل كما يقولون. وهذا الأمر جعل يعني العداء يزداد بينهم وبين علماء الشريعة من الفقهاء والمحدثين. طبعا كان هذا الأمر يمثل البداية الفعلية لما صار عليه الآن تيار التصوف من بدع ومن خرافات ومن خزعبلات نشاهدها الآن في الطرق الصوفية في يعني في حياتنا المعاصرة. طبعا من أعلام الطبقة الثانية هذه مثلا أبو يزيد البسطامي وذنون المصري وأبو سعيد الخزار والحكيم الترمذي، وهو غير الإمام الترمذي صاحب الجامع، الحكيم الترمذي غير الإمام الترمذي إمام السنة وصاحب الجامع المشهور، ذلك من رموزهم أبو بكر الشبلي. ننتقل إلى الطبقة الثالثة، وهذه الطبقة الثالثة من التصوف خلطت التصوف بالفلسفة اليونانية مباشرة، يعني حاولت تخلط بين سلوك المتصوفة وبين الفلسفة اليونانية القديمة، فظهرت عندهم أفكار وعقائد منحرفة مثل الحلول والاتحاد. اسمع جيدا، عقيدة انتشر بين أصحاب هذه الطبقة الثالثة عقيدة اسمها عقيدة الحلول والاتحاد. إيش معنى حلول وإيش معنى اتحاد؟ الحلول والاتحاد هو اعتقاد بأن الخالق سبحانه وتعالى اتحد مع المخلوق، هذا الاتحاد. الاتحاد يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتحد مع المخلوق. أما الحلول فيعتقدون عقيدة الحلول يعتقدون أن الله يحل في المخلوق. طبعا كلا العقيدتين كفر، يعني الحلول والاتحاد كفر بالله عز وجل، ولكن الاتحاد أشد كفرا من الحلول. ليش؟ الاتحاد عقيدة الاتحاد أشد كفرا من الحلول. احنا قلنا انه الاتحاد هو يعتقدون ان الله يتحد مع الخلق، اما الحلول او الحلولية يعتقدون ان الله يحل في الخلق. قال أهل العلم الاتحادية أو عقيدة الاتحاد أشد كفرا من عقيدة الحلول. ليش؟ قالوا لأن عقيدة الحلول لا يستلزم الممازجة، لا يستلزم الممازجة. كان تأتي بكوب ماء، هذا كأس ماء، وتسكب فيه ماء، قالوا أن الماء يحل في الكأس لكنه لم يمتزج، لم يختلط بالكأس. فالحلولية يقولون أن الخالق أن الله يحل في المخلوق لكنه حلول غير ممازج غير مختلط، وإن كان هذا كفر. لكن الاتحادية أشد كفرا، قالوا إن الله تعالى الله عن ذلك إن الله والخالق يتحد مع المخلوق اتحاد ممازجة، كما تخلط الماء بالطين فيصبح الماء بالتراب فيصبح طين. فالاتحادية أشد كفرا من الحلولية، وكلها كفر عياذا بالله تعالى. ففي الطبقة الثالثة جاءت هذه الفلسفات وهذه العقائد كالحلول والاتحاد، وأمر آخر فكرة أو عقيدة عندهم ظهرت تسمى، وهي الآن موجودة عند الصوفية ومعروفة عند الصوفية، إلا من كان من المتصوفة أهل أذكار فهؤلاء لا يحملون هذه العقائد الباطلة، لكنهم ما زالوا على بدع، وهي عقيدة وحدة الوجود، عقيدة تسمى بعقيدة وحدة الوجود، ومعناها أن الموجود الحق هو الله، يعني أن الموجود في الكون هو الله، وأن العالم الذي تراه ما هو إلا تجلي إلهي، وحدة الوجود، كل ما تراه في الكون هو الله، وأن العالم الذي تراه هو التجلي الإلهي. ويقولون أن الله تعالى الله عن ذلك هو عين المخلوقات عياذا بالله تعالى طبعا. وهذه الأقوال تماما توافق عقائد الفلاسفة الملاحدة في القديم طبعا. هذه الطبقة الثالثة أقرت بظهور نظريات ما تسمى بنظرية الفيض ونظرية الإشراق على يد أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، وعلى يد الشهروردي كذلك. طبعا هذه كلها يعني احنا نتكلم على عموميات لا نفصل في كل جزئية، المقصد أن نعرف أصل التصوف، ولذلك في كل حلقاتنا لا نفصل تفصيل يعني ممل لأنه لا يكون فيه تعقيد، إنما نبين هذه النحلة وهذه الفرقة أو هذه الديانة لعوام المسلمين ليعلموا خطر هذه الفرق وهذه النحل، لكن لا نفصل في المصطلحات حتى لا نعقد الأمور. فأقول ظهرت عقائد أخرى غير الحلول والاتحاد وإحدى الوجود، ما يسمى عند الصوفية بالفيض والإشراق، وهذه خرجت على يد أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه وعلى يد الشهروردي. وبذلك تكون هذه المرحلة اللي هي المرحلة الطبقة الثالثة من مراحل التصوف، أو الطبقة الثالثة من مراحل التصوف، هي أخطر المراحل التي مر بها التصوف، والتي تعدت بعد يعني مرحلة البدعة العملية. يعني كان أول بدعة عملية مثل سلوك وأخلاق واجتهادات، إلى بدعة اعتقادية، صارت أمور اعتقادية، حلول، اتحاد، وحدة وجود، فيض، إشراق، توسل بالأموات وهكذا. طبعا من أشهر رموز هذه الطبقة الثالثة الحلاج والشهروردي، ورجل اسمه ابن عربي، ابن عربي النكرة، ليس ابن العربي، ابن عربي، ابن العربي المعرف بأن هذا إمام وفقيه مالكي عظيم من أهل السنة رحمة الله عليه، أما الذي نقصده هو ابن عربي. فالحلاج والشهروردي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، هؤلاء أئمة أصحاب الطبقة الثالثة. ننتقل الآن على عجالة إلى أشهر الشخصيات الصوفية. من أشهر شخصيات التصوف ويتقدمهم رجل مشهور ومعروف، هو أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، أشهر المتصوفة رجل اسمه أبو حامد الغزالي، وهو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي، والذي يلقب بحجة الإسلام. وهذا الشيخ رحمة الله عليه نشأ وتربى في بيئة كثرت فيها الآراء والمذاهب والعقائد كعلم الكلام والفلسفة والتصوف، فنشأ هذا الرجل رحمة الله عليه الإمام أبو حامد الغزالي بين هذه البيئة، كان في علم كلام شديد، علم كلام وفلسفة وتصوف ومنطق، مما أورث هذا الشيخ الحيرة والشك، فجعلت هذه الحيرة وهذا الشك هذا الإمام يتقلب ويتنقل في المعتقدات. طبعا من أعمال هذا الرجل، له أعمال جليلة لا تنكر، منها هدمه للفلسفة اليونانية بعد أن تحول منها، بعد أن كان على على على الفلسفة وانتقل إلى التصوف، هدم الفلسفة اليونانية وحاربها رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك كشف فضائح الباطنية، انتقل من التصوف لأنه كان يبحث عن الحق. وكان ولهذا بالمناسبة كثير من أهل البدع فيهم بحث عن الحق وفيهم صدق، ويعلمون أن الذي يعتقدونه هو الحق، لكن لو علموا يعني ضلال ما يفعلون يتركونه، هذه مسألة لابد أن أن أن أن يعني أن نسلم بها. فهذا الشيخ رحمة الله عليه كان كثير الشك والتنقل، فتنقل من الفلسفة إلى التصوف والباطنية، ثم كانت آخر أيامه رحمة الله عليه كما ذكر من ترجم لحياته آخر أيامه، وهذه من رحمة الله به ومن صدق ذلك الرجل أنه كان يبحث عن الحق رحمة الله عليه، وهو أبو حامد الغزالي. كانت آخر أيامه إقباله الشديد على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر أيامه لا يقرأ إلا في صحيح البخاري، كان لا يقرأ إلا القرآن، ويقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقيل أنه مات رحمة الله عليه وخرجت روحه وفاضت روحه وصحيح البخاري على صدره رحمة الله عليه. فهذا هو من أشهر أئمة المتصوفة، وقد تاب وعاد من اعتقاداته في آخر حياته. كذلك من أشهر شخصيات الصوفية عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه الطريقة الجيلانية، وكذلك أبو العباس أحمد الرفاعي وإليه تنسب الطريقة الرفاعية، وشهاب الدين السهروردي وهو صاحب الطريقة السهروردية، والذي اتهمه علماء حلب بالزندقة، علماء حلب اتهموه بالزندقة لأنه كان يقول بتعطيل بعض الصفات، وكان يقول بأقوال الفلاسفة الكفرية، مما جعل علماء حلب، علماء أهل السنة في حلب رحمة الله عليهم، أن يكتبوا كتابا إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي ذلك الفاتح العظيم، كتبوا في حقه محضرا وفتوى بكفره وزندقته، فأمر صلاح الدين بقتله ردة. كذلك من كبار شخصيات الصوفية رجل اسمه محي الدين بن عربي، وهو من أشهر الشخصيات الصوفية، ويلقب عند أتباعه وعند مريديه من الصوفية بالشيخ الأكبر، وكذلك أبو الحسن الشاذلي وإليه تنسب الطريقة الشاذلية. ولا ننسى كذلك جلال الدين الرومي الذي ظهر في القرن السابع وهو صاحب الطريقة المولوية بتركيا، رجل من مدينة قونيا. وكذلك لا ننسى محمد بهاء الدين النقشبندي مؤسس الطريقة النقشبندية، وعبد الغني النابلسي ذلك الرجل الصوفي المبتدع صاحب كتاب الرؤى والأحلام، وللأسف أنه ينتشر بين الناس كتاب الرؤى على أنه معبر للرؤى والأحلام، عبد الغني النابلسي. هذا الرجل كان يعتقد بعقيدة وحدة الوجود. هؤلاء من أشهر دعاة يعني وشخصيات الصوفية. الآن خلينا ننتقل إلى موضوع مهم، وهو مصادر التلقي عند الصوفية. كيف تتلقى الصوفية مصادرها؟ للصوفية مصادر، من هذه المصادر ما يعرف عند الصوفية، والصوفية تعرف هذا تماما، ومن أراد أن يتأكد فليسأل أي شيخ صوفي عن هذه المصطلحات. من هذه المصادر ما يعرف بالكشف. الكشف، إيش معنى الكشف عند الصوفية؟ الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية. يعني شيخ الطريقة والسيد الكبير من كراماته أنه يستطيع أن يرى وينظر ويكشف ما وراء الحجاب من الأمور الغيبية، ويعتبر هذا عند بعض الصوفية من المصادر الموثوقة لتلقي الدين والشريعة. طبعا لا يستلزم أن كل الصوفية تعتقد بهذا، لكن من مصادر بعض المتصوفة ما يسمى بالكشف. والكشف عند الصوفية نوعين، له يعني طريقتين. النوع الأول ما يسمى عندهم الكشف من خلال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون به أخذ الأحكام الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني ما يحتاج ينزل جبريل أصلا ولا يأخذ إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. ويقولون إما أنه يأخذ، يعني ممكن يأخذ يقظة وهو صاحي ما هو نايم، وممكن يأخذ مناما عن طريق الرؤى. ومعلوم أن هذا من الضلال البعيد عياذا بالله تعالى. هذا النوع الأول، الكشف عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني هو الكشف عن طريق الخضر عليه السلام. الخضر رجل صالح، حيث يعني خلينا لا نفصل في موضوع الخضر. الكشف من الخضر مباشرة، إما أنهم يأخذون من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يأخذون من الخضر عليه الصلاة والسلام، حيث يعني تلاقي في كتب المتصوفة تكثر الحكايات الصوفية عن الالتقاء بالخضر والأخذ عنه الأحكام الشرعية ويأخذون منه العلوم الدينية، إضافة إلى أنهم يدعون أن الخضر يأتي ويعلمهم الأوراد والأذكار والمناقب. طيب لماذا لا تأتي، لماذا لم يكن يأتي الخضر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف مرت بالرسول عليه الصلاة والسلام، أوقات صعبة فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، إما في المعارك وإما بين أهل بيته وإما في الفتن مع المنافقين، لماذا لم يأتي الخضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء يعتقدون أنهم يلتقون بالخضر وأن الخضر يأتي ويعلمهم الأوراد والأفكار والمناقب وبعض العبادات الصوفية، وكل هذا أحبتي في الله من تلبيس الشيطان الرجيم على هؤلاء المساكين. طبعا عقيدة الكشف هذه منثورة في العديد من كتب المتصوفة مثل الفتوحات المكية ولواقح الأنوار القدسية والطبقات للشعراني والعديد من كتب الصوفية المعتبرة منتشرة هذه العقيدة، من أراد أن يتأكد فليعود إليها. من مصادر التلقي عند الصوفية ما يسمى بالإلهام، الإلهامات، انتهينا من الكشف والآن أتينا إلى ما يسمى بالإلهامات. والإلهام هو التعريف عندهم، تعريفه عندهم ما يلقى في النفس أو الروع، يعني ما يقذف في نفسك وفي روعك ويكون من الله تعالى مباشرة، وهذا عند غلاة المتصوفة، حتى أن من غلاتهم جعلوا أن الولي الصوفي فوق مقام النبي. بعض الصوفية يعتقدون أن الولي الذي يقذف في روعه بالإلهام هو أعظم من مقام النبي، فيعتقدون أن الولي يأخذ العلم مباشرة من الله عز وجل، بينما يأخذه الرسول أو النبي من الملك وهو جبريل عليه السلام. فإيش أفضل؟ طبعا أفضل الولي في اعتقادهم، لأن الولي يأخذ من الله مباشرة، ما في رسول، ما في جبريل ينزل، بينما الرسول يأخذ الإلهام ويأخذ الوحي عن طريق الملك. فبعضهم يفضل الولي على النبي. كذلك من مصادر التلقي عند الصوفية ما يعرف عندهم بالهواتف، الهتاف أو الهواتف. إيش الهتاف هذا؟ تعريفه عندهم هو سماع الخطاب من الله تعالى مباشرة، عياذا بالله تعالى، جالس الشيخ، شيخ الطريقة كذا، وإذا يأتيه هتاف من الله مباشرة، هذا هو الهاتف أو الهواتف. فيعتقدون أنه يسمع الخطاب من الله تعالى مباشرة أو من الملائكة أو حتى من الجن الصالحين أو حتى من أحد الأولياء، أو قد يهتف في إذنه الخضر عليه السلام. وكل هذا إما مناما، إما يكون نايم فيهتف في إذنه، أو يكون يعني يقظة مستيقظا. طبعا وفي حالة اليقظة عندهم يكون الهتاف بواسطة الأذن، يعني يسمعون الهتاف مباشرة كما يعتقدون. وهذا تماما يوافق ما تقوله الشيعة الاثنى عشرية الإمامية عند الإلهام، ما يعرف عندهم بالإلهام ونزول الوحي على قلوب أئمتهم المعصومين الاثنى عشرية. وبالمناسبة التشيع والتصوف هما وجهان لعقيدة واحدة، الأصول واحدة، ما نريد يعني أن نفصل فيها، لكن التصوف والتشيع واحد. الصوفية عندها الولي مقدس، والشيعة الإمام مقدس. عند الصوفية الإمام يتصرف في الولي يتصرف في الكون، وهكذا عند الشيعة الإمام يتصرف في الكون. هذا الولي عند الشيء عند الصوفية يوحى إليه، وكذلك عند غلاة الصوفية، وكذلك عند الإمامية الاثنى عشرية الإمام يوحى إليه. هؤلاء عندهم الصوفية عندهم ما يعرف بضرب الشيش وضرب القامات، عند الرفاعية وعند البطائحية من الطرق الصوفية، وهو تماما ما يوجد عند الشيعة الاثنى عشرية من التطبير واللطم وضرب القامات بكاء على موت الحسين كما يقولون. فالتصوف والتشيع وجهان لعقيدة واحدة أو وجهان لعملة واحدة، إن كتب الله سنفصل ونذكر العلاقة بين التصوف وبين التشيع في حلقة إن يسر الله ذلك. يعني من مصادر التلقي، المصدر الرابع من مصادر التلقي عند الصوفية، وهو ما يعرف بالإسراء والمعراج، بالإسراءات والمعراجات أو الإسراء والمعراج. طبعا بعض الصوفية لا تقصد بالإسراء والمعراج هنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام بجسده الشريف وروحه الطاهرة، إنما يقصدون به الإسراء والمعراج الخاص بالولي الصوفي وعروج روح ذلك الولي الصوفي إلى العالم العلوي والتنقل بين ملكوت السماء كيفما أراد ذلك الولي بزعمهم طبعا، بل ويعتقدون بأن ذلك الولي يأتي من الملكوت السماوي العلوي بشتى العلوم والأسرار. طبعا هذا من الكذب والدجل الذي لا يصدقه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. المصدر الخامس عند بعض الصوفية ما يسمى بالرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات، حيث تعد الرؤى والمنامات من أكثر المصادر اعتمادا عليها في الفكر الصوفي وفي المعتقد الصوفي، حيث يزعمون ويعتقدون أنهم يتلقون فيها بعض الأحكام الشرعية مباشرة من الله عياذا بالله تعالى، أو مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا عن شيوخ الطرق الصوفية بعد مماتهم. يجي شيخ الطريقة ويقول يعني مع احترامي للكذاب الآخر الذي يريد السلطة والجاه الذي أخذ مشيخة الطريقة، يقول والله جاني شيخي فلان وأخبرني بأن نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا في المنام، وكل هذا كذب وتدليس على هؤلاء العامة الذين لا يفقهون أن هؤلاء الأشياخ يضحكون عليهم ليجمعوا من أموالهم ومن مناصبهم ما يجعلهم يعني مرتفعين بين أتباعهم. بعد أن انتهينا من مصادر التلقي ننتقل الآن إلى عقائد الصوفية، فأقول أن عقائد الصوفية تتشابه بالجملة إلا من كان متصوفا من أهل الأذكار. لابد أن نفرق بين غلاة المتصوفة وبين متصوفة أهل الأذكار، في أناس بسطاء عامة جهلة يأخذون أذكار ويرددونها لكن لا يستلزم أن يكون عندهم خلل في المعتقد، فهؤلاء أمرهم أخف وإن كانوا على بدعة، لكن الإشكال في العقيدة الفاسدة التي تؤصل بأصول غلاة المتصوفة عند العامة. فالغالب عند غلاة المتصوفة أن عقائدهم تتشابه، قد يختلفون من مسألة لمسألة، لكن نتكلم مثلا عن اعتقاد بعض المتصوف بالله تعالى وهي مسألة الحلول. من المتصوفة من يعتقد بالحلول، وكما قلت أن الحلول هو أن الخالق يعني تعالى الله عن ذلك يحل في المخلوق، وهذا هو مذهب ومعتقد الحلاج الذي كان يقول بأن الله حل في خلقه عياذا بالله تعالى. وهذه العقيدة الصوفية أخذت من عقيدة النصارى التي كانت تقول بحلول الله في عيسى عليه السلام. كذلك من عقائد الصوفية ما يعرف وقد ذكرناها ما يعرف بوحدة الوجود، ومعناها باختصار عدم الانفصال بين الخالق والمخلوق عياذا بالله تعالى، لا انفصال بين الخالق والمخلوق، كل ما تراه في العالم هو الخالق وكل ما تراه هو المخلوق، وهذا عين الكفر والإلحاد عياذا بالله تعالى. كذلك من عقائد الصوفية في النبي عليه الصلاة والسلام، لهم عقائد في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيعتقد غلاة الصوفية في النبي عليه الصلاة والسلام عقائد شتى. منهم من كان يغلو في النبي والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه يعتقد أن محمد هو قبة الكون، ومنهم من يعتقد أنه هو الله المستوي على عرشه تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى. ومنهم من يعتقد أن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل تلك الكائنات والمخلوقات العلوية العظيمة كلها خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لاستنادهم إلى بعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة في هذا الباب. وبعضهم يعتقد أنه أول الموجودات عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها عقيدة شيخهم ابن عربي ومن يتبعه على هذه الطريقة الضالة المنحرفة. وإن كان محمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق الله وأعظم خلق الله، وكما يعني قال الإمام مالك على ما أذكر، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حينما قال الإمام مالك: إن محمد بن عبد الله أحب إلى الله من العرش الذي يستوي عليه الرب سبحانه وتعالى. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف المخلوقات وأطهر المخلوقات، وهو الرحمة المهداة، وهو الذي أنار الله به الكون كله بهذا الدين العظيم. لكن لا نستند إلى أحاديث موضوعة ومكذوبة لكي نثني على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يكفينا الحديث الصحيح الثابت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كما ذكرت لا يستلزم كل المتصوفة أن تعتقد هذا الاعتقاد، فمنهم من لا يعتقد ذلك الاعتقاد يعني بل يعتقد ببشريته، لكن بعضهم للأسف الشديد يعني يتوسلون به صلى الله عليه وسلم ويناجونه من غير الله عز وجل، ويدعون يعني يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله عز وجل لرفع المصائب والنوازل، وكل هذا شرك أحبتي في الله. لأن الله عز وجل قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وكذلك قال تعالى سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. يعني هؤلاء السادة وهؤلاء الأولياء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تنادونهم وتدعونهم في الشدائد لا يملكون حتى القطمير، ما يملكون من قطمير. إيش القطمير؟ قال أهل العلم: القطمير هي القشرة الرقيقة التي تكون على ملتفة حول نواة التمر. الأولياء لا يملكون حتى هذه القشرة، أما الذي يملك الكون كله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى وحده. كذلك من اعتقاد الصوفية يعني في الأولياء، لهم عقائد في بعض الأولياء، فبعض الصوفية يعتقدون عقائد شتى، منهم من يفضل الولي على النبي كما ذكرنا، بعض غلاة الصوفية يفضلون الولي صاحب الكرامات على النبي، فمنهم من يفضل كما قلت الولي على النبي، وهذا نفس اعتقاد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في أئمتهم. فالشيعة الإثنى عشرية الإمامية يفضلون جميع الأئمة المعصومين على جميع الأنبياء طبعا، واستثنوا هذا من الورع يعني، واستثنوا أولي العزم الخمسة من الرسل. بينما الشيعة الإثنى عشرية تعتقد بأن جميع الأئمة الإثنى عشر المعصومين الذين يبدأون بعلي بن أبي طالب وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري، كل هؤلاء الأئمة أعظم من جميع الأنبياء، واستثنوا أولي العزم الخمسة من الرسل. فبعض الصوفية الغالية يفضلون الولي صاحب الكرامات على الأنبياء. كذلك من عقائد بعض الصوفية أنهم يعطون للولي وصاحب الكرامات بعض صفات الربوبية، ومنهم من يجعل الولي مساويا لله تعالى في صفاته. فالولي عندهم بعض الصوفية يعتقدون أن الولي يخلق، وأن الولي يرزق، وأن الولي يحيي، وأن الولي يميت، وأن الولي يتصرف في الكون وفي القارات، وهناك أقسام، منهم من يتصرف في القارة الفلانية، ومنهم من يتصرف في القارة الأخرى. ومن أراد أن يتأكد فليرجع إلى اليوتيوب وينظر إلى بدع المتصوفة من مشايخ معتبرين في زماننا ليتأكد من صدق ما أقوله. كذلك من اعتقادهم بأن يعني من عقائدهم اعتقادهم بأن الأولياء يعني على طبقات، فالأولياء طبقات ودرجات وتقسيمات، فهناك أعلى الأولياء، أعلى طبقة في الأولياء ما يسمى عندهم بالغوث، الغوث، ثم يأتي تحته القطب، ثم يأتي الأبدال، ثم يأتي آخر يعني تقسيم وهم النجباء. وكل هؤلاء في اعتقاد بعض المتصوفة وموجود في كتب المتصوفة، الغوث والأبدال والأقطاب والنجباء، يعتقدون أنهم يجتمعون في ديوان لهم خاص في غار حراء كل ليلة، يجوا من كل مكان في العالم والعياذ بالله، وينظرون في مقادير الخلق عياذا بالله تعالى. وهذه نفس عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في بعض أئمتهم الذين كما يعني ذكر في بعض كتب ككتاب الكافي وغيره، أن الأئمة يعلمون ما كان، أبواب كاملة، أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنه لا يحاسب الخلائق يوم القيامة إلا علي بن أبي طالب. كثير كثير من العقائد التي تثبت التصرف للأئمة تماما مثل عند الشيعة، تماما مثل ما عند الصوفية أو غلاة الصوفية، غلاة المتصوفة، من كرامات الأولياء عندهم. طبعا كذلك من بدعهم أنهم يقسمون الدين إلى قسمين، إلى شريعة وإلى حقيقة كما ذكرنا سابقا، فيعتقدون أن الشريعة هي الظاهر، الشريعة هي الظاهر من الدين كالعبادات والصلوات والأحكام الشرعية والمعاملات، هذه كلها هذه يسموها قسم الظاهر أو قسم الشريعة، وهذه يدخل فيها جميع الناس. أما أصحاب الحقيقة أو قسم الحقيقة فهي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار من الأولياء الصوفية، بحجة أن هؤلاء عندهم من الكرامات ما ليست عند عوام المتصوفة، ليزدادوا تقديسا لهم، وبعد أن يقدسوه يبدأ عاد مثلا يطلب منهم أموال، يطلب منهم جاه، يطلب منهم مكانة، يطلب منهم يعني فلوس، بعد أن أخذ هذه الهالة من التقديس بين أتباعه ومريديه الجهال المساكين. في قضية ثانية وهي قضية يعني التأثير الروحي من عقائد المتصوفة، أنه لا بد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يأتي عندهم شيء يسمى تأثير روحي. وهذا التأثير الروحي في التصوف يعني لا يأتي إلا بواسطة الشيخ الذي أخذ منه الطريقة، أو ما يسمى بالخرقة الصوفية عن شيخه. ولابد أيضا يعني من الذكر والتأمل الروحي وتركيز الذهن في الملأ الأعلى كما يقولون. وكل هذه الأمور، الخلوات وإغلاق النور وهز الرؤوس والحضرات والرقصات، كل هذا أحبتي في الله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عند بعض المتصوفة علم يعرف عندهم بالعلم اللدني، فيتحدث بعض الصوفية عن علم يسمى بالعلم اللدني، الذي يكون في نظرهم وفي اعتقادهم لا يكون إلا لأهل النبوة وأهل الولاية، يعني إما الأنبياء أو الأولياء، كما كان ذلك للخضر عليه السلام كما يعتقدون، إذ أخبر الله عن ذلك بقوله وعلمناه من لدنا علما، هذا في اعتقادهم. والحق أن الخضر عليه السلام هو نبي من الأنبياء، وهذا الراجح أنه نبي من الأنبياء، والدليل على هذا قوله تعالى حينما قال الخضر وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، ما فعلته عن أمري. وبهذا قال بعض المفسرين أنها هي النبوة وهي وحي من الله، وقال بأنه يعني من الأنبياء، أي أن الخضر من الأنبياء عليه السلام، قال بهذا بعض المفسرين كالقرطبي، كالإمام القرطبي والبيضاوي والثعلبي وابن كثير والألوسي، وكذلك اختاره الإمام النووي والإمام ابن حجر. فهذا العلم ليس يعني من قال به صحيحا، وإنما كان وحيا من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وقد اختص الله بالوحي الأنبياء والمرسلين، أما الولي فما هو إلا تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نتكلم الآن على عجالة عن أشهر الطرق الصوفية. طبعا الطرق الصوفية هي المدارس في التزكية والتربية والسلوك الصوفي. الطريقة الصوفية أو الطرق الصوفية هي المدارس التي تقوم على التزكية والتربية والسلوك الصوفي، وكل طريقة أو مدرسة لها أذكار ولها أدعية ولها طقوس خاصة بها، وكل طريقة في الغالب تنتسب إلى مؤسسها الذي قام بتأسيسها، هذا في الغالب. طبعا من أشهر الطرق الصوفية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي ما يلي، مثل يعني أولها مثل الطريقة الجيلانية، وتنسب إلى عبد القادر الجيلاني المدفون في بغداد، حيث يزوره كل عام أعداد كثيرة من أتباعه للتبرك به. وكذلك الطريقة الرفاعية، وتنسب إلى أحمد الرفاعي وأتباعه، يستخدمون السيوف والضرب وضرب الشيش والسكاكين تماما مثل الشيعة الاثنى عشرية في تطبيرهم وضربهم بالجنازير وبالأسلاك وبالأسياخ. كذلك الطريقة البدوية، وتنسب هذه الطريقة إلى أحمد البدوي وله ضريح مقصود في مدينة طنطا، وقد وقفت عليه ودخلت فيه وجلست معهم وهم لا يعلمون، ويقام له كغيره من أولياء الصوفية يعني احتفالات، للأسف كلها رأيتها بعيني، احتفالات بمولده سنويا يمارس فيها الكثير من البدع ومن الشركيات والخرافات والانحرافات العقدية من دعاء واستغاثة وتبرك وتوسل، وتوسل يعني يوقع ويؤدي إلى إلى إلى إلى الشرك المخرج من الملة. طبعا ينتشر أتباع الطريقة البدوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ولها فروع. الطريقة البدوية لها فروع، يعني الطريقة تفرعت إلى فروع، كفرع البيونية وفرع الشناوية وفرع أولاد نوح والشعبية. طبعا علامة الطريقة البدوية هي أنهم بعض يعني الغالب أنهم يلبسون عمامة حمراء. كذلك من الطرق الصوفية الطريقة الدسوقية، وتنسب إلى إبراهيم الدسوقي المدفون في مدينة دسوق بمصر، ويدعي المتصوف أنه أحد يعني الأقطاب الأربعة الذين يرجع إليهم في تدبير الكون عياذا بالله تعالى. كذلك من الطرق الصوفية الطريقة ما تعرف بالطريقة الأكبرية، نسبة إلى الشيخ محي الدين بن عربي الذي يلقب عندهم بالشيخ الأكبر، وتقوم هذه الطريقة على عقيدة وحدة الوجود الكفرية الإلحادية، وكذلك تقوم على الصمت وعلى عدم الكلام، ما استطاع المريد إلى ذلك سبيلا، إضافة إلى أنها تقوم على العزلة والجوع والسهر، وكل هذا خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطريقة الشاذلية التي تنسب إلى إلى إلى إلى أبي الحسن الشاذلي، وهذه الطريقة الشاذلية تنتشر في مصر وفي اليمن وفي مراكش في المغرب وفي غرب الجزائر، وكذلك في شمال أفريقيا وفي غرب أفريقيا. كذلك من الطرق الصوفية الطريقة البكداشية، وهي الطريقة التي كان الأتراك العثمانيون ينتمون إليها، وهي لا تزال منتشرة إلى الآن في دولة ألبانيا، وهذه الطريقة أقرب للتصوف الشيعي من التصوف المحسوب على السنة، هي أقرب إلى الصوفية الشيعية، أقرب منها إلى الصوفية التي تدعي أنها من أهل السنة. وكذلك الطريقة المولوية، وهذه الطريقة أنشأها الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي المدفون في مدينة قونية في تركيا، وأصحابها يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات والدوران بطريقة معينة في حلقات الذكر، والصورة التي خلفي هي لأتباع الطريقة أو المولوية وهم يدورون ويرقصون. طبعا انتشر أتباع هذه الطريقة المولوية في تركيا وفي آسيا الغربية في غرب آسيا، ولم يبقى لهم في هذه الأيام إلا بعض التكايا والزوايا في تركيا وفي بعض مدينة حلب السورية. لا ننسى كذلك الطريقة النقشبندية، وتنسب هذه الطريقة إلى الشيخ بهاء الدين محمد ابن محمد الملقب بشاه نقشبند، وهي طريقة سهلة كالشاذلية من حيث الأذكار، يعني ما فيها يعني أذكار كثيرة وإن كانت مبتدعة، لكن أتكلم من حيث تعداد الأذكار فهي من أقل الطرق سهولة من حيث الأذكار والأوراد كالشاذلية، وهي تنتشر في بلاد فارس وفي بلاد الهند وكذلك في آسيا الغربية. ولا ننسى كذلك الطريقة القبيسية أو ما يعرف بالقبيسيات، وهي جماعة سرية نسائية صوفية تنتشر هذه الطريقة أو تنسب هذه الطريقة إلى امرأة تسمى منيرة القبيسي، وهذه الطريقة الخطيرة سوف أتكلم عنها في حلقة، سوف أفرد لها حلقة مستقلة، وستكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل. خلينا نتكلم عن الأذكار الصوفية. يمكن تقسيم الأذكار الصوفية إلى نوعين. الأذكار عند الصوفية تنقسم إلى قسمين، قسم منفرد وقسم جماعي، يعني منفرد لوحده أو جماعي جماعة. الذكر المنفرد يقوم فيه المريد الصوفي بالانفراد في مكان طاهر في بيته، ويذكر الله تعالى على حسب العدد الذي يرتبه له شيخه في الطريقة، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة خاصة لكل طريقة تميزها عن الطريقة الأخرى. يعني الطريقة الأذكار والأدعية عند الشاذلية غير الدسوقية، غير الرفاعية، غير السهروردية، غير المولوية. كل دعاء، كل طريقة لها أدعية وأذكار خاصة فيها يحددها شيخ الطريقة. هذا بالنسبة للذكر المنفرد أو الذكر الفردي. أما الذكر الجماعي فكل طريقة يعني صوفية لها يعني مجموعة من الحضرات الأسبوعية، في شيء يسمى حضرة في الأسبوع، أكثر من حضرة يجتمع فيها المريدون. المريدون وتعني أو معناها الأتباع لهذا الشيخ، الذين يريدون العلم من هذا الشيخ ويريدون أن يحصلوا على التصوف من هذا الشيخ، فيجتمع هؤلاء المريدون مع شيخهم ليقرأوا الأذكار الخاصة بالطريقة، ثم يلتف المريدون حول الشيخ فيحدثهم قليلا عن الطريقة الخاصة بهم وعن كرامات شيوخ الطريقة وعن أوضاع شيوخ الطريقة، وهذا يعني لجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على العموم الصوفية يعني لجهلهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرافهم عن العلم وبعدهم عن العلم، جمع المتقدمين منهم بعض الأذكار التي زعموا أنهم أخذوها عن الخضر عليه السلام، وفي الحقيقة هي حيل شيطانية وأساليب شيطانية، بل إن الشيطان يلعب بهم ليضلهم عن السبيل. وهذه الأذكار التي يأخذونها بلا أسانيد، دون أسانيد أو تمحيص. ولهذا يعني بعض من ألف في هذا مثل أبي طالب المكي الذي جمع بعض الأذكار التي فيها ما يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والغالب منها مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنك أحيانا تجد في بعض هذه الأذكار وهذه الأدعية بعض الأسماء الأعجمية التي لا تعرف، بعض الحروف أحيانا تقرأ بعض الحروف المقطعة التي لا تليق أن تكون من أسماء الله عز وجل ولا يصح إطلاقها على الرب سبحانه وتعالى. ثم ترى يعني الطرق الصوفية تتتابع في هذه الأذكار، وكل طريقة تعطي لأتباعها أذكار معينة لا يخلو ورد منها، إما من دعاء لهذه الكلمات المتقطعة وهي في الحقيقة دعاء الجن، وهي أصلا أسماء لجن أو شياطين، مثل أديك مثال مثل أقوالهم في أوراد مثلا الطريقة القادرية، هذا ورد من أوراد الطريقة القادرية، يقولون فيه مثلا استمع، يقولون يا طهفلوش يا طهفلوش انقطع الرجاء إلا منك وسدت الطرق إلا إليك. طيب طهفلوش هذا أكيد اسم شيطان من الشياطين، هل من أسماء الله طهفلوش؟ تعالى الله عن ذلك. فيقول منهم الواحد يا طهفلوش انقطع الرجاء إلا منك وسدت الطرق إلا إليك. طيب بل بعض الطرق الحديثة التي يعني نشأت حديثا يصرحون بدعاء الجن، مثلا كالطريقة الختمية، الطريقة الختمية وكذلك الطريقة السمانية، وفيها حروف لا تعرف، يعني فيها فيها تراكيب وألفاظ وكلمات لا تعرف وأشياء غامضة، وهذه قد فصلتها بتوسع في محاضرة لي صوتية بعنوان الصوفية وطرقها، ذكرت العديد من هذه الألفاظ وهذه الحروف المقطعة التي ما هي إلا يعني أظنها أسماء لشياطين يستغيثون بها ويستعينون بها ويرددها العامة بجهلهم وببساطتهم. طبعا هذه الأدعية أحبتي في الله فيها ضلالات كثيرة، أولا اشتمالها على الشرك في دعاء غير الله عز وجل، وكذلك الشرك في إلزامهم للمريد، يعني أثناء الذكر عندهم مشكلة أنهم يلزموا المريد أثناء الذكر أن يستحضر صورة الشيخ في قلبه ويتصور أن عمودا من النور يخرج، هو لابد أن يتصور أن هناك عمود حينما يستشعر صورة الشيخ المريد في ذهنه، يستشعر أن هناك عمود من النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل إلى قلب المريد، ويسمى هذا عند الصوفية بالاستمداد. إيش معنى استمداد؟ يعني مدد، يؤتيه مدد، استمداد في الذكر، أي أن الشيخ يهدي القلب ويمده بالهداية والصلاح. طبعا هذا من الضلال المبين الذي لا يقوم على كتاب ولا على سنة، بل إن الرسول الذي ينظر إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة جعلت حتى الأدعية توقيفية، يعني قاعدة أن باب العقائد باب يقوم على التوقيف، أي لا مجال للعقل فيه، إنما يأتي بالدليل من القرآن والسنة. وبعض أهل العلم قال إن الأذكار والأدعية هي كذلك توقيفية، لا مجال للعقل فيها ولا مجال للاجتهاد فيها. من أهل العلم، من أهل العلم من يرى هذا، ولهذا يعني بعضهم يرى وجوب الالتزام بالنص في الدعاء عن الرسول، تلتزم بالنص لا تزيد ولا تنقص، مثل حديث يعني البراء بن عازب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام وهو ينصح هذا الصحابي الجليل، يقول له إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، يعني نام على جنبك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم استمع جيدا أخي الحبيب، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول له عليه الصلاة والسلام البراء فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، والحديث هذا رواه البخاري. يقول البراء بن عازب فرددتها على النبي، يعني حاول يرددها عشان يحفظها من الرسول عليه الصلاة والسلام وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البراء فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت قوله اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. يعني البراء قال ورسولك الذي أرسلت، يعني ما فيها شيء ورسولك أو نبيك. عندها أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام على البراء فقال له لا ونبيك الذي أرسلت، والحديث رواه البخاري. وهذا دليل على من يستدل بأن حتى الألفاظ في الأدعية هي ألفاظ توقيفية تقف على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه في مسألة، يعني هو قال ونبيك أو ورسولك، كيف بمن يقول بالصلاة النارية وبالصلاة الصمدية وبالصلاة الفاتح وهذه 4000 مرة وهذه 5000 مرة وهذه 3000 مرة؟ هذا من باب أولى أنه من البدع المحدثة التي لم تكن في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع تنظيم القبيسيات السري الصوفي هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيب من بلاد المسلمين تسرموا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتكرموا.